بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله: في عقيدة أهل السنة والجماعة ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فلا يزال المؤلف رحمة الله تعالى عليه جزاه ربي عنا خيرا يوالي في ذكر صفات الله جل وعلا التي يثبتها ويعتقد بما جاء في أدلتها أهل السنة والجماعة. وهذا الموضوع يا أيها الإخوة موضوع عظيم، أعني معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته. هذا هو العلم، وهو أشرف العلم، وهو الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله. الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لأجل أن نعرفه، ثم أن نقوم بما يلزم من معرفته من عبادته سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم ومطلب سام جليل، ينبغي علينا أن نعطيه حقه وأن نهتم به غاية الاهتمام. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لأجل هذا الأمر العظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. هذا الكون كله خلقه الله جل وعلا لأجل أن نعلم صفاته تبارك وتعالى، مثل كونه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومن كونه بكل شيء عليم. هذا مقام في غاية الأهمية يا إخوته، لا من جهة شرف الموضوع ولا من جهة حاجتك إليه يا عبد الله. يا أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس يظن أن حاجته إلى الله سبحانه وتعالى هي من حيث كونه ربا له لا غير، فهو فقير إلى عطائه ومنه، منه جل وعلا الرزق، ومنه النعم، ومنه الإعداد والإمداد، ومنه النصرة والعون، فهو يحتاج إليه لكونه ربه. لكن هذا ليس كل شيء، ثمة شيء آخر، شيء عظيم، وهو حاجتك إليه من حيث كونه إلهك، من حيث كونه معبودك، من حيث كونه المحبوب المخوف المرجو وحده لا شريك له. فالله ربنا والله إلهنا، حاجتك إليه من حيث كونه ربا، وحاجتك إليه من حيث كونه إلهك، فإن في القلب وحشة عظيمة لا يزيلها ولا يؤنس هذا القلب إلا معرفة الله سبحانه وتعالى. في القلب قحط ويبس وجفاف إلا إذا ذكر هذا الإله العظيم. في القلب مرض لا يداويه إلا محبته ورجاؤه وخشيته والتوكل عليه. والله لو أن القلوب صحيحة سليمة لكان هاجسها وهجيراها ودأبها ليل نهار أن تتعلم أسماء الله وصفاته، أن تتعرف على ربها وخالقها وإلهها ومحبوبها والمتوكل عليه سبحانه وتعالى. لكن القلوب بين ميت ومريض إلا من رحم الله عز وجل. ميت لا يحس بحاجته إلى هذا الأمر العظيم، وما لجرح بميت إيلامه، ومريض، والعجيب أنه يجهل أنه مريض ويغفل عن كونه مريضا، قلبه في غاية البؤس وهو غافل، والسبب أنه يلهيه. تخيل إنسانا مريضا، المرض يفري في جسده وهو يستعمل مسكنات، المسكنات لا تعالج. هكذا شأن القلب المريض الذي حاجته إلى الله سبحانه وتعالى من حيث كونه إلهه حاجة عظيمة، ومع ذلك هو غافل لا يستشعر مدى الحاجة والقحط والعطش الذي في قلبه إلى معرفة ربه سبحانه وإلهه. فمصيبة، وأي مصيبة، أن يغفل الإنسان عن هذا الأمر العظيم. قف عنده ولا تتجاوزه، فرغ له قلبك وفرغ له وقتك وأعطه ما يستحق من اهتمام، كتاب الله عز وجل وكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئة بذكر أسماء الله وصفاته. وهذا والله ما كان عبثا، إنما كان لأن العبادة أحوج ما يكونون إليه. فإذا مررت بشيء منه فقف وتأمل وأعطي قلبك وعقلك حظه من هذا النعيم المعجل. والله إنه لنعيم معجل، الحياة بدونه بائسة لا قيمة لها، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. لو أن القلوب صحيحة فإنها ستدرك ذلك تمام الإدراك. فيا إخوتاه، مثل هذا الموضوع لا ينبغي أن يعامل كغيره من الموضوعات. هذا العلم ليس كغيره من العلوم، اعقد عليه بخناصرك وعض عليه بنواجذك واهتم به غاية الاهتمام، والله عز وجل يحب ذلك منك. الله يحب أن تعرفه ويحب أن تعلم أسماءه وصفاته. ولذلك كم في كتاب الله: واعلموا أن الله كذا، واعلموا أن الله كذا، واعلموا أن الله كذا، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا، فعل أمر يقتضي الوجوب. إذن يجب علينا أن نعلم هذا الأمر العظيم، والله لو لم نؤمر به لكان ينبغي أن يكون من قلوبنا باعث يحثنا على الاهتمام به، والله المستعان. ذكر المؤلف رحمه الله من جملة ما ذكر أن الله تبارك وتعالى متصف بعينين كريمتين، قال رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. والكلام في ثبوت العين كالكلام الذي مضى في صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن ونعتقد ونوقن ونسلم بأن الله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة العظيمة، ولكننا لا نعلم والله كيف هي، وليس هذا من شأننا. والله جل وعلا أخبرنا أن له عينين ولم يخبرنا كيف هما، فعلينا أن نقف حيث وقف الكتاب والسنة. والكلام كما ذكرت في صفة العينين كالكلام في صفة اليدين، فإن العين جاءت في كتاب الله عز وجل مضافة إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، ودلت السنة على التثنية. أما الجمع فإنه قد جاء في نحو ما جاء في كلام المؤلف رحمه الله من قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقد ذكرنا الوجه الذي يحمل عليه الجمع في صفة اليد، أليس كذلك؟ ذكرنا ثلاثة أوجه، أليس كذلك؟ هذه الأوجه الثلاثة تنطبق أيضا على ما جاء في صفة العين، فالجمع ها هنا إما على أن أقل الجمع اثنين، إما على أن أقل الجمع اثنان، أو أن المناسبة هنا مناسبة لفظية، وهذه فيها نكتة بلاغية، وهي أنه لما كان المضاف إليه مجموعا ناسب أن يكون المضاف مجموعا. وذكرنا أيضا وجها ثالثا وهو القاعدة العربية المشهورة، وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع على الأفصح، فكيف إذا أضيف إلى ضمير جمع؟ فمن باب أولى أن يجمع. إذن قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، لا يدل على ثبوت أعين كثيرة لله سبحانه وتعالى، إنما ذلك على ما ذكرت لك، فالله سبحانه وتعالى له عينان، الله عز وجل له عينان، كما سيأتي إن شاء الله في تقرير ذلك في دليل السنة. وهنا مسألة، وهي: ما معنى قوله واصنع الفلك بأعيننا؟ الكلام في ذلك كالكلام فيما ذكرناه في صفة اليد، ومر أيضا في صفة الوجه. وذلكم أن هذه الآية لها عند أهل العلم دلالتان: الدلالة الأولى دلالة مطابقية، والدلالة الثانية دلالة لزومية، فهي تدل بدلالة المطابقة على ثبوت العين لله سبحانه وتعالى، وتدل بدلالة اللزوم على أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان يصنع الفلك على مرأى من الله عز وجل وكلاءة ورعاية منه سبحانه وتعالى. وهذه الدلالة اللزومية منها يستفاد تفسير الآية، فأهل السنة والجماعة يجمعون بين إثبات الدلالتين، يجمعون بين إثبات الدلالتين، كلاهما حق وكلاهما مما يجب إثباته في هذه الآية. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الدليل استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه جل وعلا في هذا الحديث أنه متصف بصفة البصر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. والبصر إنما يبصر الله سبحانه وتعالى ويرى بعينيه، فالعينان هما اللتان يبصر بهما، كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته: لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان. فالله جل وعلا يبصر بعينيه، فيدل هذا الحديث بدلالة اللزوم على ثبوت العينين لله تبارك وتعالى، ويدل بدلالة المطابقة على ماذا؟ إثبات صفة البصر، يدل على إثبات صفة البصر بدلالة المطابقة وبدلالة اللزوم على إثبات العين لله جل وعلا. ومسألة الحجاب مرت بنا حينما تكلمنا عن صفة الوجه لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، وكذلك جاء من حديث ابن عمر، وكذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على ثبوت العينين لله جل وعلا. تقرير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال أعور، وأن الله ليس بأعور. والعور كما هو معلوم عند أهل اللغة، وكما تجده في القاموس وفي اللسان وفي غيرهما، هو ذهاب حس إحدى العينين. ما العور؟ ذهاب حس إحدى العينين، والله عز وجل ليس بأعور. إذن له عينان منزهتان عن هذا النقص وهو العور، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن النفي إنما يراد به إثبات كمال الضد. إذن لما كان العور ذهاب حس إحدى العينين ونفي هذا عن الله جل وعلا، فهذا دليل على أن عينيه ليستا مصابتين، أو ليس هو سبحانه وتعالى في عينيه فيه هذا النقص، ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. فالله عز وجل إذن له عينان كاملتان منزهتان عن النقص، فهذا دليل على ثبوت العينين لله تبارك وتعالى. وهذه المسألة محل إجماع عند أهل السنة، وقد نقل الإجماع وقرر هذه المسألة في عقيدة أهل السنة والجماعة كثير من الأئمة المحققين الذين هم أهل عناية بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهم إمام الأئمة ابن خزيمة، ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي، ومنهم ابن قتيبة، ومنهم محمد بن نصر المروزي، ومنهم اللالكائي، وغيرهم من أهل العلم الذين قرروا هذه المسألة، والقحطاني رحمه الله كما أسلفت حينما قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في نونيته قال: لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان. والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. المؤلف رحمه الله ختم كلامه عن الصفات الثبوتية التي أوردها في هذه الرسالة بتقرير مسألة الرؤية، أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، بعد أن أثبت أن الله يرى أورد أن الله يرى سبحانه وتعالى. ودرج جمع من أهل السنة على ختم مبحث الصفات بتقرير مسألة الرؤية وأن الله عز وجل يرى في الآخرة، كما مر معنا في مبحث الواسطية، وكذلك كنتم تذكرون في لمعة الاعتقاد وفي غيرهما من كتب عقيدة أو عقائد أهل السنة والجماعة. ويذكر أهل العلم ها هنا لطيفة وهي بشارة لأهل السنة والتوحيد، وهي أن من أيقن ببصيرته وسلم بما علم من صفات الله عز وجل فليبشر بأن ثمرة ذلك أن ينظر ببصره إلى الله سبحانه وتعالى، فثمرة البصيرة أن يرزق البصر، حينما تكون بصيرته بصيرة صحيحة ويكون علمه بالله عز وجل علما صحيحا، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك بأن يرزقه لذة النظر إليه ببصره، فإن الله عز وجل يرى عيانا كما جاء في بعض روايات أحاديث الرؤية، الله يرى عيانا يعني بالعين سبحانه وتعالى. ومسألة الرؤية وأن الله عز وجل يرى في الآخرة مسألة عظيمة، والأمر فيها كبير، والقلوب المؤمنة متشوقة إلى هذه النعمة الكبرى، حتى إن الحسن البصري رحمه الله يقول: لولا أن القلوب توقن برؤية الله عز وجل في الآخرة لذابت حسرة في الدنيا. لكن من يشعر بهذا سوى القلوب الحية السليمة الصحيحة؟ ونشكو إلى الله سبحانه وتعالى مرض قلوبنا. الرؤية لله تبارك وتعالى مسألة كما ذكرت عظيمة ومهمة، واهتم بتقريرها أهل السنة، واهتموا أيضا بالرد على المخالفين فيها. وينبغي أن يعلم ابتداء أن الرؤية لها طرفان: طرف في الدنيا وطرف في الآخرة، والناس في هذين الطرفين منقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من أثبت الرؤية في طرفيها فقال إن الله تعالى يرى في الدنيا وفي الآخرة، أما أن الله جل وعلا يرى في الدنيا بعيني الإنسان فلا شك أن هذا غير صحيح، ومن قال ذلك فهو أحد اثنين: إما كاذب أو متوهم. من قال هذا وأنه رأى الله عز وجل ببصر عينه فهو بين كاذب وواهم، يتوهم ويتخيل أشياء فيظن أنه رأى الله عز وجل، وكثير من الناس مصاب بمرض الوهم، نسأل الله العافية والسلامة. أما الفئة الثانية فهي التي نفت الرؤية من طرفيها، قالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهؤلاء شرذمة شاذة من أهل البدع والضلال، ولا شك في خطئهم وضلالهم وانحرافهم. وأما الفئة الثالثة فهم الوسط وهم أهل السنة والجماعة الذين نفوا رؤية الله في الدنيا وأثبتوها في الآخرة. في الدنيا الله عز وجل لا يرى بالعين البتة، وهذا مما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلمه. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن في الدنيا يجب علينا أن نتعلم أننا لن نرى الله عز وجل، وسبب ذلك أن بنية وخلقة ابن آدم ضعيفة لا تقوى على رؤية العظيم الكبير سبحانه وتعالى. ولذا لما موسى عليه الصلاة والسلام طلب أن يرى ربه: ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. إذا كان الجبل الصلب الصلد العظيم ما تمالك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى حينما تجلى له فاندك، فكيف بابن آدم؟ لذلك موسى عليه الصلاة والسلام وهو خر صاعقة. فالله سبحانه وتعالى إذن في الدنيا لا يرى. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله كما نقل عنه هذا القاضي عياض كما في ترتيب المدارك، أنه لما كانت العين تفنى لم يرى ما يبقى بما يفنى، لكنه لما يصير في الآخرة باقيا فإنه يرى بما يبقى ما يبقى في الآخرة. الله سبحانه وتعالى ينشئ أهل الإيمان نشأة أخرى تحتمل رؤية العظيم سبحانه وتعالى، فلذلك يرونه. إذن الله سبحانه وجل في علاه في الدنيا لا يرى، أما في الآخرة فالله جل وعلا يرى، هذا حق لا شك فيه. ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتردد في قبول ذلك، والله جل وعلا يرى في الآخرة في موضعين: في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الرؤية، ولا شك أنها أعظم نعيم أهل الإيمان، ويحصل لهم بذلك لذة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه إياها كما في سنن النسائي من حديث عمار رضي الله عنه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقد ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة بعد أن يدخلوها: هل أزيدكم؟ سبحان الله العظيم، ما أكرم الكريم سبحانه وتعالى، يقول: هل أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فيرونه سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء أحب إليهم من رؤيته تبارك وتعالى. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى كونهم ماذا؟ دخلوا الجنة. ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة تنجينا من النار، هذه الحسنى. والزيادة هي ما أخبر به سبحانه وتعالى أولا، قال: هل أزيدكم؟ فكانت أن كشف الحجاب فرأوا ربهم سبحانه وتعالى. فكان ذلك أعظم نعيم أهل الجنة، ينسون ما هم فيه من النعيم أمام هذه النعمة التي لا مثيل لها ولا نظير لها، رؤية الله تبارك وتعالى. نسأل الله من فضله. والأدلة على ثبوت هذه الرؤية كثيرة، فهي ثابتة في الكتاب وفي السنة، ومجمع عليها بين أهل العلم قاطبة، إلا شذاذ لا عبرة باتفاقهم أو بموافقتهم، فكيف بمخالفتهم؟ أما كتاب الله عز وجل فقد دل على ثبوت الرؤية أنواع من الأدلة، من ذلك هذه الآية العظيمة التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه من أصرح الأدلة وأجلاها على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى، والدليل فيها بين واضح. الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والقاعدة في لغة العرب أن النظر إذا عدي بإلى فإنه لا يراد به إلا رؤية العين، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. إذن كل ذلك كان يتعلق بماذا؟ بنظر العين. ماذا تفهم من قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر؟ المراد به رؤية العين. إذن النظر إذا عدي بإلى فلا يراد به إلا رؤية العين. وإياك وحذاري من تشغيب أهل البدع الذين قالوا إن قوله إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يخبر في هذه الآية العظيمة عن النعيم الجليل العظيم لأهل الجنة، وإذا به الانتظار. وأي نعيم في الانتظار؟ النعيم إلى ضد الانتظار إلى ضد النعيم أقرب منه إلى أن يكون نعيما، أليس كذلك؟ ثم إن النظر يراد به الانتظار إذا عدي بنفسه، هذا الذي يعرف في لغة العرب: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. أما النظر معدا بإلى فلا يراد به الانتظار. إذا كانت اللغة هي التي تكلم بها أهل اللسان العربي المبين، وهي التي نزل بها القرآن، فهذه هي. أما إذا كان المقصود لغة جديدة يحرفها أهل البدع كما يشاءون، فهذا شأن آخر. إذن النظر هنا عدي بإلى فلا يراد إلا الرؤية البصرية لله تبارك وتعالى. فكيف وفي الآية ما يدل على ذلك، وهو أنه قال أولا: وجوه يومئذ ناظرة، فجعل النظرتها هنا راجعة إلى الوجه، لأن العينين في الوجه، فكانت ثمة مناسبة واضحة بين الرؤية ونظارة الوجه. والأمر الآخر أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى ورؤيته لا شك أنه يثمر هذه الثمرة العظيمة، وهي النضارة والحسن والبهاء والنور. إذا رأوا ربهم العظيم سبحانه وتعالى فلا شك أن من ثمرة ذلك أن وجوههم تكون ماذا؟ ناظرة. فدل هذا على أن هذه الآية تدل على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ومن تلك الأدلة أيضا ما مر بنا آنفا، وهو قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر هذه الآية، أعني كلمة الزيادة، فسرها أعلم الخلق بكتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في الحديث السابق في صحيح مسلم، فالزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ويدل على هذا دليل ثالث أيضا، وهو قوله تعالى ولدينا مزيد، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن المزيد رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وهذا أيضا جاء من تفسير روي عن أبي بكر الصديق وروي عن جابر رضي الله تعالى عنهما. إذن كم نوع عندنا الآن؟ عندنا إلى ربها ناظرة، وعندنا وزيادة، ها؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وعندنا ولدينا مزيد، وعندنا أيضا قول الله عز وجل على الأرائك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. والنظر هنا كما جزم غير واحد من أهل العلم أنه النظر إلى الله تبارك وتعالى. ويشهد لهذا أن الله عز وجل قد بين قبل هذه الآية ببضع آيات قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم بعدها قال على الأرائك ينظرون، فقابل بين حال الكفار وحال أهل الإيمان أنهم ينظرون إلى الله عز وجل. ويمكن أن يقال وجه ثان يدل على أن هذه الآية تدل على رؤية الله تبارك وتعالى، وذلك أن الإطلاق يدل على التعميم. ما القاعدة؟ الإطلاق يدل على التعميم. ولذا انظر هنا حينما قال سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون ولم ينص على شيء معين، فدل هذا على أنهم ينظرون إلى أنواع النعيم. وإن من القصور بل من التقصير أن يقال إن النظر إنما يكون إلى الحور وإلى القصور، ويغفل عن النظر إلى العظيم الجميل سبحانه وتعالى، فهذا أولى بالنظر. إذن هذه الآية بين أن تدل على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى على سبيل التنصيص، أو أنها تدل على رؤية الله تبارك وتعالى في عمومها، يعني تدل على سبيل العموم على رؤية الله تبارك وتعالى. أيضا يدل على ثبوت رؤية الله جل وعلا، كل دليل جاء في القرآن يدل على لقاء الله تبارك وتعالى، ومن ذلك قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقد نقل الإجماع الإمام اللغوي المشهور ثعلب على أن لغة العرب إنما جاء فيها اللقاء مع الرؤية مقرونا بماذا؟ الرؤية، لا يكون لقاء إلا برؤية، لا تعرف اللغة وأهلها إلا هذا، أن اللقاء مع رؤية. إذن كل دليل دل على لقاء الله عز وجل فإنه دال على رؤيته تبارك وتعالى. ويدل على ثبوت الرؤية أيضا قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإن الله عز وجل قد بين هاهنا أنه حجب الكفار عن رؤيته تبارك وتعالى. فلو كان كل الناس، لو كان المؤمنون والكافرون كلهم محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى لكان التنصيص على حجب الكفار لغوا لا فائدة فيه، وكتاب الله عز وجل ينزه عن ذلك. ولذا ما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن حينما قال ما حجب هؤلاء إلا لأن أهل الإيمان يرونه، هذا ما ذكره أو معناه. إذن دل قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل بمفهوم المخالفة على ثبوت الرؤية لأهل الإيمان. والدليل القرآني الأخير هو ما جاء في ما أورد أو هو ما أورد المؤلف رحمه الله، وهو قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية من فقه وحذق المؤلف رحمه الله أنه أوردها دليلا على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى، وذلك أن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. من يعيد هذه؟ نفي الإدراك لا تدركه الأبصار يدل على ماذا؟ يدل على ثبوت أصل الرؤية، وذلك أن نفي الرؤية لو كان المقصود به النفي المطلق لنفي الإدراك، لو كان المقصود به نفي رؤية الله تبارك وتعالى مطلقا لم يكن في هذا أي مدح، لأن المعدوم لا يرى ولا يمكن أن يرى، أليس كذلك؟ لكن الآية إنما سيقت على سبيل المدح والثناء، فالله عز وجل لعظمته ولأنه الكبير، بل هو الأكبر من كل شيء، ولأنه الواسع سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا يرى ولكنه لا يدرك، فلا يدرك سبحانه وتعالى بالبصر والنظر، وذلك لعظمه وكبره سبحانه وتعالى. وبالتالي نفي الإدراك شيء ونفي الرؤية شيء آخر. أرأيت لو كنت واقفا أمام البحر هل تراه أو لا تراه؟ لو كان عندك عينان سليمتان، أنت الآن أمام البحر، تراه؟ تراه. هل تدركه؟ هل تحيط به من كل جانب بنظرك؟ الجواب لا، والسبب أنه كبير وواسع، الله أكبر وأعظم. إذن الله عز وجل يرى ولكنه لا يدرك. ولهذه الآية وقفة وإكمال إن شاء الله في معناها في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو غدا بعون الله عز وجل وتوفيقه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل هذه الرؤية، أسأله لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. نسأل الله فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا غير مفتوتين، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.